نازل يتقال له أب... نازل يت... ما يتقال له من ربك، يقول لهم أريد أن أصلي، دعوني أن أصلي. يقولوا له احنا هنسيبك تصلي، بس قول لنا بس مين ربك. ويبدأ بقى نومة الكهف، نومة القبر بتاعته تبقى يعني أجمل من نومة الكهف، ما حدش يحس بحاجة. لا صحيين من النوم بيقول لهم الله، يقول لك ايه ما تشوف لنا كده الله يكرمك، حتى يجيب لنا حاجة كده، عاوزين ايه حاجة من أطيب الطعام كده، ما تقوم يا عم تجيب لنا أكل. هجيب منه الراجل اللي بتاع الطعمية اللي هو ايه عند الشجر اللي جنب اللي... الراجل طلع لقى أبراج ولقى كباري وأنهار. انت ده يا جماعة وفي ايه، هم مين دول يا سيدي؟ انت نمت بس، ده انت نمت نومة روقان، فانت في قبرك نام نومة العروس، يتقال لك كده. فعما يتقال لك نام نومة العروس، فلما بتكون انت مشغول ووجهة القلب مشغولة، خلاص القلب ده زي المراية يا جماعة، يشخص فيه بيظهر فيه الحاجة اللي انت موجهها له. واحد جايب مراية خلاص فموجهها في الارض فهيشوف تراب، وموجهها للسماء هيشوف صفاء، صح؟ هيلاقي كده الدنيا صافيه وبتاع والكلام يقوله. فقلبك متوجه للرب خلاص بقى يكون في حته تانية خالص وجهه القلب. عشان كده البناء، بناء القلب يبدا من نظر القلب للسماء، البناء بيبدا من نظر القلب للسماء. عشان كده عاوزين نكلمكم في اسماء الله الحسنى، عشان هي الحته دي. طول ما قلبك مدعوك تحت الوجهه غلط، الزم اليسار، الزم اليسار. لكن ومن أراد الآخرة إلزم اليمين وسعى لها وشادد بقى حيله، خلاص بقى ده راح في حتة تانية. فسبحان الله، فهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ مش هو ده هو ده الميد المتعة؟ ولذلك يقول ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله بسلامة قلبه وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح سيدنا إبراهيم، أي من نفس الايه الانتماء وكذا، ونحن أيضا من شيعة نوح وشيعة إبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم، بالله عليك بالله عليك عم تقرأ الآية دي تدركي كويس قوي. وسبحان الله المعنى ده، إذ جاء ربه بقلب سليم، وهو اللي قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، صح؟ فهو كأنه كان فاهمها كويس، عشان كده هو كان ترجمة للي قاله. الخليل كان ترجمة للي قاله، هو قال له يا رب الطريق ده محدش هيخش الجنة، مفتاح الجنة المفتاح اللي هيدخلني من باب الجنة ان انا جاي بقلب، انا جاي بقلب سليم، خلاص. وربنا أقر أنه فعل عمل ذلك، جاء رب بقلب سليم. طب أنا لما أقرأ الآية دي وأعرف كويس أوي لو يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا مالي لا عقاراتي ولا عربياتي ولا حساباتي البنكية ولا شهاداتي ولا مش عارف الدكتور راح الأستاذ مش عارف الاستشاري جه، القصص دي كلها يوم لا ينفع مال يا ابني مش عارف عشان ينفعك يا أمر الله يكرمك، ركزي، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون. تفكر ان العيال اللي قاعدة جنبك ديت واللي قاعد بيجيب لك الشاي واللي بيعمل لك المساج واللي مش عارف بينزل يجيب لك كذا والكلام ده كله ده هينفعوك؟ كل سنة وانت طيب، حدش هيقف معاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، يا سلام، هو ده مشروعك، إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى أول ما تعرف أن دخول الجنة كده حضرتك لازم تقوم تتنفض أن ده مشروعي، إزاي أنا أروح لربنا بقلب سليم؟ من الآيات المسكنة والمزعجة، ومعناها يعني يزعج، يعني يهيئ، يعني يستفز النفس ان هي تنطلق. ايه هي بقى؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، مسكنه، مسكنه انك مش تنك تنشغل بالحاجات ديت، انك ما انت معجب تنشغل. وبرضو مزعجه ليك ان خلي بالك الحاجات ديت ممكن تقلب عليك،

فيعني ايه متدربكه، فكأنها مش شايفه السعاده اللي عندها، ومتزين ليها الوحاشه والقذاره والعفانه اللي عند غيرها. خلاص بقت الدنيا اتعكست. دي مشكلتها بقى ايه البنت دي، اللي هي عامله كل حاجه صح في العربيه بس الوجه غلط. الوجه غلط، تبقى نفسها عاوزه تخلع اللبس ده، واخدين بالكم، وتروح الجيم عشان تثبت لنفسها ان هي لا كائنه مختلفه، ومش عارف تعمل ايه، وكل شويه تروح تشتري لبس بطريقه معينه. كل ده ليه؟ هل من باب او من ينشأ في الحليه؟ لا، من باب ان هي حاسه ان في تنافس رهيب بينها وبين الجماعه دول. مشغوله ده، ودي على فكره بعيد كمان عن المشاكل الشرعيه، دي مشاكل نفسيه. من ناحيه ايه؟ من الحاجات الوحشه انك تنظر لنفسك بعيون غيرك. الحاجات دي بتعمل لك صدأ من الداخل، بتعمل لك شوشره، ده انك طول عمرك مدبوح. وطبيعه الانسان يا جماعه، طبيعه الانسان عنده تعطش ابدي ان ده انه يذكر، وان الناس ده انها مركزه معاه، الناس ده انها مركزه معاه، محدش يسيبني. عنده تعطش دايما للمزيد، دايما يقاتل خمول الذكر، بيبحوا لا انا عاوز اكون معروفه، انا عاوز اكون. وعادي بقى الجيل اللي طالع اللي هو تحت العشرين ده قاعد يقول لك بقى اي حاجه كده، يقول لك انا عاوز اكون مشهور لله خلاص، وانا عاوز اعلمهم باسكت لله، وعاوز اسجل شويه مقاطع كده بتعلمهم ازاي يقراوا التجويد. ويا بنتي طيب انت مال؟ لا انا اصل يا شيخ انا اصلا عندي طريقه كده في على فكره، مش عند اي عمو من عمو الشيخ ما بعرفش يعملها. انت ما شاء الله بتعرف تعملها؟ اه. فهي المشكله فين؟ الجيل اللي طالع عنده ما يقدرش يستحمل خمول الذكر ده، بيؤلمه جدا تراجع اي مكانه ليه، فعشان كده في شقاء مستمر حتى يوار التراب. وده طبيعي، طبيعه الانسان يا جماعه، عنده تعطش أبدي إنه يكون محور الحدث، الناس مشغولة بيه، كله ياخد بالي منه، ويلفت الأنظار. أحيانا والله العظيم تقرأ كلام كتير لناس كتير بتتكلم في الأحداث، هو مفيش لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اي حاجه في كلامه، بس هي كلمه واحده بس تلاقيها وراها، ايه هي؟ لازلت موجود. انا موجود على فكره، انا هنا موجود. نجيب محفوظ الاديب الوحيد اللي خد الايه جائزه نوبل في الادب يعني، واحنا بالنسبه لنا ان الجائزه ديت يعني عادي جدا زي ورقه طعميه خدها من اي حد يعني، لكن عموما عند الناس دي حاجه كبيره. كان مشغول بالحضور حتى آخر نفس في حياته، وكان عنده يعني نفسية مش قادر يتحمل أبدا خمول الذكر، وخلاص بقى سقط حاجبيه وعنده شيخوخة، وحصل شيخوخة للموهبة اللي كانت عنده، لكن لا برضه كان عنده كل شوية يكتب، ويحاول كل فترة ينزل قصة جديدة، لدرجة أحد الخواص عمل إيه بقى في يوم الأيام بيتكلم معاه، ففي مجلة نزلت قصة جديدة ليه، فبيقول سألته مستبشرا أهي مكتوبة حديثة؟ قال له لا، قال له ممدودة حزينة، ديت من الحاجات القديمة يعني، قال له دي من الرصيد بين الحين والآخر، أرسل قصة حتى يستمر الحضور. فقلت له هل يشغلك الحضور يا عم نجيب؟ قال نعم. سبحان الله. ورغم ان هو خلاص، لكن مجد جائزة نوبل ده لا يكفي انه يشبع الغريزة